الى اي حد يكون ارتفاع القبر عن الارض؟ المشهور شبه وما حوله، ويروح يا قبر النبي قد شبه وما يقارب ذلك، اما تضحكهم كثيرا فلا يجوز.